القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1955. بدرية، بدرية مراتي يا سعادة البي، خرجت ولا رجعتش لغاية دلوقتي. خرجت امتى يا زهران؟ خرجت من الصبح بدري، من الساعة 8 الصبح. قالت لك خارجة رايحة فين؟ أنا يا بي اللي طلبت منها من غير مؤاخذة تخرج تشتري لنا فطار وخرجت ما رجعتش. وأنت عملت إيه؟ هعمل إيه يا سعادة البي؟ سألت عليها عند أمها وأخوها. قالوا لك إيه؟ محدش يعرف عنها حاجة ولا شافوها خالص في اليوم ده يا سعادة البي، أمها عمالة تعيط. في حاجة حصلت بينك وبين مراتك بدرية يا زهران؟ أبداً. أبداً يا بيه، ما حصلش أي حاجة. أمال بدرية مراتك سابت البيت ليه؟ مش عارف، وخايف يكون جرى لها حاجة من غير مؤاخذة، وعشان كده جيت البوليس أبلغ عن اللي حصل. بنتي بدرية كانت متجوزة قبل كده واتطلقت. وجوزها الأولاني طلقها إمتى؟ من 3 سنين وأكتر. وبعدين؟ في يوم لقيت الباب بيخبط. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاجه. انا يعني من غير مؤاخذه اسف اني جيت في وقت غير مناسب. البيت بيتك يا استاذ زهران. ما انا رحت مره واتنين عشان اقابل محروس ابن حضرتك وما اعترتش فيه، عشان كده يعني قلت اجي واقابلك. انت برضو الخير والبركه. الله يبارك فيك يا استاذ زهران. انا هدخل في الموضوع على طول. حكم انا من غير مؤاخذه ما احبش اللف والدوران. تحت امرك، اتفضل. بدريه بنتك، انا عايز اتجوزها من غير مؤاخذه. احنا يعني جيران وانت عارفه كل حاجه عني. عارفه يا ابني. وانت عارفه ان الوالد يعني تعيش انت والوالده كبيره في السن وفي البلد. لكن لو وافقت ان شاء الله لازم اجيبها لحد عندك هنا. ها قلت ايه؟ المفروض اسال صاحبه الشقه. المهم رضاكي وموافقتك انت يا ست الحاجه. انت زي امي بالظبط. ربنا يديم المعروف يا ابني. على العموم زي ما قلت لك لازم برضو اخد رأي بدرية بنتي. اي حاجة تطلبوها من غير مؤاخذة انا تحت امرك وفي خدمتكم. وايه اللي حصل بعد كده؟ قلت البدرية بنتي على اللي حصل. وكان رأيها ايه؟ ايه يا بنتي، اتنهدتي وسكتي ليه؟ ياما ما انتي عارفة رأيي كويس يا بنتي. زهران قسطة نجار وكسيب وكويس. عارفة ياما، لكن بعد اللي حصل لي عايزانا اتجوز تاني. وليه ما تتجوزيش تاني يا حبيبتي؟ انا عايشه لبنتي ياما، اربيها وارعاها، ومفيش داعي للجواز والمشاكل تاني. يا بنتي انا مش ضامنه عمري ونفسي اطمن عليك. ربنا يديكي طول العمر ياما. بس بقى. بس ايه يا بنتي؟ انا عارفه انك تعبتي كتير مع جوزك الاولاني، ويمكن ربنا يعني اراد لك خير. انا بقالي اكتر من 3 سنين متطلقه وعايشه ومبسوطه مع بنتي. امال خايفه من ايه؟ البنت ياما، منين اعرف ان زهران ده هيحبها ويخاف عليها زي زهران؟ عارف كل حاجه عنك وفاهم كويس اتطلقتي ليه، وعارف ان عندك بنت صغيره وقال هيشيلها في عينيه الاتنين. ياما انا بدور على شغل، ما تحمليش هم انتي. هم ايه وشغل ايه؟ احنا مستورين والحمد لله. خليك انتي ياما، انا اللي هفتح الباب. مساء النور. اهلا اهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي ابن حلال، جيت في وقتك يا سلامه يا ابني. خير؟ مراتي قالت لي انكم سالتم عليا. مش برضو يا ابني تيجي وتشقر علينا ولا خلاص نسيتنا؟ ما انت عارفه الشغل يا اما. خير؟ في ايه؟ ايه مستعجل كده قوي يعني؟ بصراحه ايوه مشغول. مش هنعطلك يا ابني، لوستة زهران النجار اتقدم عشان يتجوز اختك بدرية. على خيرة الله، مستنين ايه؟ ناخد رأيك، مش انت في مكان المرحومة ابوها وكبير العيلة برضو. وناوي يكتب امتى؟ سلامة. ايه هو انت ما صدقت ولا ايه؟ ماله زهران، قصته كسيب ولا عاجبك تقعدي كده؟ بس انا رأيي. رأيي ايه؟ انا مش فاضي المشاكل، خلي زهران يجي ويقابلني ونخلص الموضوع على طول. لسه كنت بقول لها، بس هي خايفة على بنتها. خايفة من ايه يا ست بدرية؟ مش تحمدي ربنا ان في واحد عايز يتجوزك وعندك بنت من جوزك الاولاني؟ لكن يا سلام. ايه لكن دي؟ وحياة المرحوم ابوك انا مش ناقص مشاكل، اللي فيا مكفيني. وافقي وما تتبطريش عن نعمة. هي يا بدرية قلتي ايه يا بنتي؟ ألف مبروك يا أستاذ زهران. الله يبارك في عمرك يا صاحبي. عقبالك. مبروك يا أستاذ زهران، ألف مبروك. وتم الجواز، كنت فرحانة أن ربنا أكرمها بواحد زي زهران، ورحت أزورها في بيتها لقيتها سعيدة ومبسوطة، قلت الحمد لله. بعد 3 أشهر من الجواز جات لي ودمعتها على خدها. إيه يا بدرية، ما كنتوا كويسين يا بنتي؟ كنا كويسين في الأول، لكن اللي فكرت فيه حصل. إيه اللي حصل؟ فهميني يا بدرية. مش طايق البنت. هو أنا يعني كنت خلفتها ونسيتها من غير مؤاخذة؟ دي ما بتبطلش زن وعياط وعايق. الله، ما ترجعيها لأبوها. رجعيها لأبوها. اللي هو يعني ما صدق سابها لك علشان دي تعبي أعصاب. أنا عملت المستحيل عشان أرضي وحافظ على بنتي، لكن ما فيش فايدة. معلش استحملي يا دنار. استحمل إيه ولا إيه ياما؟ ده مش طايقني ولا طايقها. النهاردة حاولت أتكلم معاه ضربني، وكانت البنت هتقع من إيدي. استحملي شوية وربنا يهديه. لا كفاية كده، حصلنا معاه الإمتى؟ لغاية ما بنتي تموت قدام عينيا. ده الأسبوع اللي فات لما اسمها بتعيط زقها، كانت هتموت من إيدي. وبعدين عملت إيه بعد كده؟ طيبت خاطرها بكلمتين وقلت لها تصبر، وبالليل جاني زهران وقال لي شوفي بقى، من غير مؤاخذة بنتك دي المفروض تريحني وتشوف طلباتي. معلش يا أخويا، استحمل شوية يا أستاذ زهران. الله، دي ملهاش شغلة ولا مشغلة غير بنتها. أطلب منها الحاجة تسيبني وتروح تقعد مع بنتها تشوف طلباتها. ده الكلام. لا بنتي غلطانة. أيوة بنتي غلطانة. ده جوزك يا حبيبتي، لازم تراعيه وتشوفي كل طلباته. على العموم انا خلاص فهمتها ونورتها، وحقك عليا انا يا استا زهران. انت بتقولي ايه ياما؟ يوه مش عايزه اسمع حاجه تاني. انت غلطانه زي ما قلتلك. يلا يلا روحي مع جوزك، ومش عايزين مشاكل. وايه اللي حصل بعد كده؟ كنت فاكره هيقدر ويفهم. ده انا جيت على بنتي بدريه قدامه عشان ما زودش المشاكل اللي بينهم، لكن زهران طلع انسان مش كويس. هي رجعت اشتكت لك منه تاني كتير؟ لكن ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا عيني يا بنتي، ما كنتش قادره اعمل لها حاجه. حتى اخوها كان مشغول عننا، ما لقتش صدر حنين، عشان كده سابت له البيت هي وبنتها. تفتكري بدريه بنتك راحت فين؟ ما اعرفش. أنا صحيح كنت مشغول عن أمي وأختي بدرية، لكن إيه؟ كنت بسمع بالمشاكل اللي بتحصل بينهم. وأختي بدرية جات لي وشكت لي، بس ما كنتش فاكر إن الموضوع بالشكل ده أبدا. لما جات لك تشتكي لك قلت لها إيه؟ هقول لها إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك ما كنتش فاكر الحكاية كده أبدا. تفتكر أختك بدرية راحت فين؟ مؤكد هو عارف راحت فين. هو مين؟ زهران جوزها. مش بعيد يكون عمالها وخدها بلدهم وقتلوها هناك. عندك دليل على الكلام اللي بتقوله ده؟ زهران ده انسان مش كويس، ومؤكد اتخلص منها. ايوه هو اللي قتلها. انا؟ لا لا يا سعادة البي، انا ما قتلتهاش ولا عرفش راحت فين. اخر مرة سافرت فيها بلدكم كانت امتى؟ انا بقالي اكتر من شهر ما سافرتش البلد يا سعادة البي. يوم ما اختفت بدرية مراتك كنت فين؟ ما انا سابها وقلت لحضرتك، من غير مؤاخذة خرجت تجيب لي فطار هي وبنتها وما رجعتش. استنيتها شوية وبعدين خرجت ادور عليها. دورت عليها فين؟ عند امها واخوها وكل اللي نعرفهم يا سعادة البي. وبعدين فضلت في الشوارع ادور واسال ده وده وما عثرتش عليها. سافرت البلد تسأل عليها عند أهلك؟ لا لا ما سافرتش. ليه؟ مش جايز تكون راحت لوالدتك؟ تروح لوالدتي تعمل إيه يا سعادة البي؟ أمال قضيت طول النهار فين يا زهران؟ طول النهار أدور وأسأل عنها يا سعادة البي، وفي الآخر فوت على واحد صاحبي أشكيله همي وتعبي وغلبي. طب تقدر تقول لي ليه أخو مراتك بيتهمك بقتلها؟ بقول لك حضرتك أنا ما قتلتهاش ولا عرفش عنها أي حاجة، ومؤكد أخوها ده خباها ولا وداها في مكان بعيد وحب ينتقم مني علشان كده لفق لي التهمه دي. وليه لفق لك التهمه دي يا زهران؟ اساله يا سعاده البيه. زهران صاحبي من زمان، عشان كده جالي لحد بيتي يوم ما خرجت مراته ولا رجعتش. جالك امتى؟ بعد المغرب. كان تعبان ومهموم وزعلان. قالك ايه عن مراته؟ قال انها سابت البيت ومشيت، وانه زعلان عشانها. ما قالكش راحت فين؟ لا ما قالش، وانا اللي نصحته يبلغ البوليس عن غيابها. ما قالكش ان اخوها اخدها وخباها عنده؟ ما حصلش انه قال حاجة زي كده. حكالك قبل كده عن المشاكل اللي كانت بينه وبين مراته؟ لا. معقول يا فندم يكون زهران قتل مراته؟ طب وبنتها راحت فين؟ يكون قتلهم هما الاتنين؟ والله مش عارف، احتمال بعيد. امال بدرية راحت فين هي وبنتها الصغيرة؟ هو ده السؤال اللي لازم ندور له على إجابة. فين بدرية وبنتها؟ وعشان كده أنا عايزك تراقب زهران مراقبة دقيقة، وتراقب كل أصدقائه والمحيطين بيه. أنا طلقت بدرية من 3 سنين. كنت تعرف إنها اتجوزت واحد تاني بعد طلاقها منك يا مختار؟ سمعت، وبعدين دي حاجة ما تهمنيش على الإطلاق، لأني خلاص بعدت عنها وارتحت منها. إيه السبب اللي خلاك طلقتها يا مختار؟ مشاكلها مع والدتي. طيب ممكن أعرف نوع المشاكل دي؟ بعد ما مات والدي الله يرحمه جات والدتي عشان تعيش معايا في بيتي، لكن بدرية ما كانتش طايقاها، كانت دايما تزعلها وتعمل معاها مشاكل. وبعدين؟ والدتي غالية عليا قوي وملهاش حد غيري، ومش ممكن أسيبها تعيش لوحدها. وعشان كده طلقتها مختار؟ مفيش أحن ولا أغلى من الأم، وبدرية خيرتني بين والدتي وبينها، وأنا اخترت أمي. طب والدتك كان رأيها إيه؟ والدتي زعلت، طلبت مني أرجع بدرية مراتي وهي تروح تعيش مع أختي المتجوزة، لكن أنا رفضت، مرضتش أرجعها. قل لي يا مختار، آخر مرة شفت فيها بدرية إمتى؟ ما أنا قلت لحضرتك ما شفتهاش من يوم ما طلقتها. أنت تعرف إن بدرية اختفت هي وبنتك؟ سمعت. وعملت إيه يا مختار؟ وإيه اللي ممكن أعمله يا فندم؟ على الأقل تسأل عن مصير بنتك. هسأل عليها فين بعد ما عرفت إنها خدتها واختفت؟ مختار جوزها الأولاني بعد ما طلقها جاني لحد بيتي. إيه السبب؟ هقولك أنا جيت ليه. ليه يا سي مختار؟ أنا سمعت إن بدرية اتجوزت واحد اسمه زهران، وإنها مش مبسوطة معاه، وأنا بصراحة بقى خايف على بنتي الصغيرة. أنا خايف عليها أكتر منك يا ابني. أنا مستعد أرجعها عشان خاطر البنت. الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. ليه بس؟ أنت ناسي إنها على ذمة راجل تاني يا مختار. بنتك مش مرتاحة معاه بقى بصراحة. اسمع يا ابني، الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح، وإنت طلقتها مفيش داعي للمشاكل. خلاص يعني؟ هانت عليكي بنت الصغيرة واللي بيحصل لها؟ ها وبعدين عملت ايه؟ هعمل ايه يا بيه؟ قلت المختار طليقها يبعد عننا وكفاية اللي حصل. انا بيه فعلا ما شفتش بدرية من يوم ما طلقتها. لكن والدة بدرية قالت انك انتهزت فرصة الخلاف اللي بين بدرية وجوزها زهران، وكنت عايزها تتطلق منه وتردها. حصل، وكل ده عشان خاطر بنتي الصغيرة. أيوة بس أنا لما سألتك قبل كده ما قلتليش على الحكاية دي. حضرتك قلتلي شفت بدرية؟ قلت لأ، وأنا فعلا ما شفتهاش. أنا قابلت والدتها في البيت وبدرية ما كانتش موجودة، يعني أنا مش كدابة بيه. قريت الجواب ده؟ أيوة يا فندم. إيه رأيك؟ الجواب من مجهول، وبيقول إن مختار طليق بدرية هو اللي ورا اختفاء بدرية وبنتها. معقول يكون مختار هو اللي خبى بدرية والطفلة؟ احتمال، لأنه بعد ما طلق بدرية راح لأمها وكان عايز يرجعها عشان بنته. طيب مختار خبى بدرية والطفلة فين؟ هو ده السؤال اللي لازم ندور على إجابة ليه. مين؟ بدرية؟ كنت فين؟ اديني فرصة ادخل ونايم البنت. البنت سخنة وتعبانة، لازم دكتور يشوفها حالا. انت كنت فين؟ اتكلمي. هحكي لك على كل حاجة بعدين لما اطمن على البنت. انت عارفة انهم فاكرين ان زهران جوزك قتلك انت وبنتك. ما انا قدامك سليمة اهو. مختار طليق كان مخبيكي فين؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا لا شفت مختار ولا اعرف حاجة عنه من يوم ما طلقني. ارجوك يا اخويا نشوف دكتور، البنت تعبانة قوي. اعرف الاول كنت فين المدة دي كلها. يا ضنايا يا بنتي. كفاية عياط يا ام، كفاية. وكنت فين يا اختي؟ بعد اللي شفته مع زهران واللي عمله مع بنتي الصغيرة خفت عليها، جيت لك علشان تنصفيني. لكن كنت فاكرة زهران انسان وحيقدر اللي عملته لما طلعتك غلطانة قدام، كنت فاكرة انه حيكون حنين عليك. ومنين حيكون حنين والمخدرات اللي بيشربها دي لحست عقله وبلدت احساسه وقست قلبه. يا ريتني يا بنتي تمسكت بيكي وطلقتك منه. خلاص يا ام الكلام ملوش لازمه دلوقتي. المهم يا دنايا كنت فين؟ كنت فين انت وبنتك؟ خرجت الصبح للسوق اشتري اكل وبنتي على كتفي ودمعتي على خدي. قابلتني واحده كنت اعرفها من زمان، حكيت لها على اللي حصل لي، عطفت عليا. ورحتي معاها فين؟ مصر الجديده، شغلتني عند جماعه طيبين. وتسيبيني يا بنتي كده مشغوله عليك؟ يا ما كنت زعلانة علشانك، لكن خوفي على بنتي هو اللي خلاني عملت كده. ولما لقيت بنتي تعبت وخفت عليكي رجعت لك. بس اسمعي يا ام، انا بقولك اهو انا مش راجعة لزهران. ايوه مش راجعة له، واللي يعمله يعمله. انت بتقول ايه؟ ايه مش مصدق؟ بقولك بدرية مراتك رجعت هي وبنتها زهران. هي فين؟ عند امها. عند امها وانا مش عارف؟ لا انا بقى مش هسكت. زهران كفاك اللي حصل ولم نفسك بقى وابعد عنها. ابعد عنها بعد اللي شفته منها وبعد البوليس والنيابه واللي حصل؟ ما حصلش حاجه، وريح نفسك منها بقى وطلقها. هو ده اللي هي عايزاه؟ لكن لا، انا بقى من غير مؤاخذه هعرف ازاي انتقم منها واحرق قلبها. قلت يا حاج يا ابني صاحبة الشأن هي اللي تتكلم. قلت لا مش هرجع لزهران تاني، وعايزاه يسيبني بقى اربي بنتي، وكفايه اللي حصل لي معاه. يا زهران انا بقى من غير مؤاخذه ساكت وسايبكوا تتكلموا. طب ما تقول ناوي على ايه؟ انا غلطت. ايوه غلطت، واللي بشربه هو السبب. من غير مؤاخذه المخدرات تعبتني وخليتني اتصرف غلط، وعلى يدك يعني انا مش بطلتها والحمد لله. الحمد لله. خلاص ارجعي بيتك يا بدرية بقى، وانا بقولك اهو قدام صاحبي وقدام والدتك، لو حصل مني حاجة تاني ولا زعلتك من حقكم تعملوا فيا اللي يعجبكم. يعني خلاص توبة يا زهران؟ والكلمة كلمتك يا بدرية، والشورى شورتك من النهاردة. والبنت الصغيرة هخليها عندي. لا لا يا حماتي، الشرط نور، البنت مع بدرية امها. ايوه من غير مؤاخذة هتبقى مع امها. انا مش عايز اكون ظالم ولا مفتري عليها واحرمها من بنتها. عداك العيب يا زهران، ولو حصل حاجة منك تاني مش هيحصل الا كل خير ان شاء الله. يا ناس صدقوني انا توبت وندمت وعقلت وبطلت الشرب اللي هلك صحيته وضيعني. ايه تاني بس؟ قلبي مش مطمن على اختك بدرية. ليه؟ مش زهران قال بطل شرب وعقل وبقى كويس؟ جيب العواقب سليمة يا رب. متاع قلبها يا زهران. انا عاقل وفاهم يا مغاوري، كان نفسي ترجع البيت تاني. ايه اللي في دماغك؟ حضرتها كانت عايزة ترجع لطليقها الاولاني. دي حكاية قديمة وتناست خلاص يا زهران. لكن انا ما نسيتهاش يا مغاوري. انساها ازاي؟ ازاي لو نسيتها هنسى اللي حصل لي مع بدرية؟ اسر الكلام، بتفكر في ايه؟ عايز احرق قلبها زي ما حرقت قلبي، احرق قلبها هي وطليقها. ما انت عارف الملعوب الاولاني ما ينفعش. قصدك على الجواب اللي بعته للبوليس من مجهول؟ كان نفسي البوليس ياخد طليقها ده ويسكنه، بس بدرية ظهرت في وقت غير مناسب. عايز رأي؟ اسمعني انت، الرأي عندي انا يا مغاوري. مد ايدك. ايه ده؟ انت مش قلت بطلت المخدرات؟ دي حته صغيره بس عشان تعمر دماغك وتنفذ اللي هقول لك عليه كويس. خد دول كمان فلوس. كل حاجه ولها تمن يا مغاوري. ايه المطلوب مني؟ تاخد البنت الصغيره تخفيها، تهربها، ترميها، تقتلها، المهم مش عايز اشوفها قدامي. لكن ايه يا مغاوري؟ ايه المبلغ؟ شويه معليش، دي حاجه تحت الحساب، واول ما تنفذ وارتاح من البنت حدي لك كل اللي انت عايزه. ها من غير مؤاخذه قلت ايه؟ نفسي احرق قلبها زي ما حرق قلبي. مالك يا زهران؟ هيكون مالي يعني؟ شايفك كده زي ما يكون بالك مشغول. في حاجة حصلت؟ انت ما شفتش مغاوري؟ لا. لكن بتسأل عنه ليه؟ ما انت قلت قدام انك تبت وندمت وحتمشي بما يرضي الله، واللي زي مغاوري انت عارفه كويس، ولا رجعت تاني للشور؟ الله جرالك ايه؟ الله انت مخك راح لبعيد ليه؟ انا من غير مؤاخذة بسأل عنه عشان بقالي مدة مش شايفه. وعايزه ليه؟ صاحبي، صاحبي زي ما انت صاحبي وبطمن عليه. بدرية في حالة نفسية سيئة ومنهارة تماما. تفتكر حضرتك مين اللي ولع النار في الشقة؟ جاي الزهران، بدليل انه اختفى بعد الحادث. ووالدة بدرية قالت ايه؟ هو زهران، ما فيش غير هو اللي عملها، هو اللي كان عايز يحرق الشقة والبنت الصغيرة. ما كنتش عارف ان قلبه قاسي بالشكل ده. ايه اللي حصل يا مغاوري؟ زهران طلب مني اخطف البنت الصغيرة واخفيها او حتى اقتلها. وانت بقى اللي ولعت النار في الشقة؟ لا يا بيه، انا مهما حصل برضو عندي انسانية. البنت الصغيرة دي ذنبها ايه عشان احرقها؟ هو اللي عملها وهرب. قالك انه هيحرق الشقة؟ لا، لكن من يوم ما حرضني على العاملة الوحشة دي سبت وبعدت عنه. تفتكر فين زهران دلوقتي؟ معرفش، بس انا جيت عشان ابلغ عنه وعشان تحموني منه. دفع لك كام يا مغاوري؟ اهلا وسهلا بيك هنا. متشكر يا فندم، انا جاي من القاهرة للقبض على واحد مستخبي هنا في القرية يا حضرة المأمور. دي واحدة اكمل المحضر اللي في ايدي وحكون في خدمتك. اتفضل يا فندم. وبعد ذلك عرفت الحقيقة كاملة، فقد اقر الشهود أنه كان يحمل صفيحة بنزين في طريقه إلى بيته، وانسكب بعض البنزين فوق ملابسه دون أن يشعر، وعندما وصل بالصفيحة إلى بيته تركها وذهب في طريقه إلى أحد الأصدقاء، وفي الطريق أشعل سيجارة فأمسكت النار بملابسه المبتلة بالبنزين واحترق زهران. مين؟ اسمه زهران؟ أيوة زهران. في حاجة يا حضرة الضابط؟ لا يا سيادة المأمور، لو كان هو اللي جاي عشانه تبقى مهمتي انتهت، ويبقى ربنا وحده اللي سبق بعدله وحكمته يد القانون. يا منتقم يا جبار يا عظيم، شفتي زهران واللي حصل له؟ حرق نفسه بنفسه. النار اللي ولعها في بنتي هي نفس النار اللي خلصت عليه. ما تسيبونا بقى من اللي حصل وتسمعوني. ايه تاني يا اخويا؟ بنتك والحمد لله بقت كويسه وقربت تخف، وانا انت ايه دلوقتي؟ بس عرفت ان لك اخت وام جاي تسال عليهم. خلاص يا بدريه، خلاص انا معاكم، مش هتخلى عنكم مهما حصل. المهم بنتي بقى تقوم بالسلامه. طب اقول ايه المختار اللي عايز يرجعك عشان البيت؟ اطمن الاول على بنتي، انا مفيش في دماغي غيرها، هي وبس. ما تتكلمي يا اما، ساكته ليه؟ مالك بتفكري في ايه؟ بعد اللي حصل وبعد حكم ربنا العادل ما عنديش حاجه اقولها. اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.